والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله تبارك وتعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم لا تشركوا به شيئا. السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، كنا في الباب الأول بيان العبادة وما أمر الناس به وما خلقوا من أجله وما أرسل الرسل للقيام به وتبليغه. وقد ساق المؤلف رحمه الله عددا من الآيات، ومنها وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتم الله صلى الله عليه وسلم، وهي قول الله جل وعلا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ هذه الآيات، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. هذه الآيات الثلاث اشتملت على 10 وصايا، وهي وصية محمد صلى الله عليه وسلم لأمته أن يحفظوها ويحافظوا عليها. الله تعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم قل، أي لقومك ولأمتك، قل تعالوا، أي هلموا وأقبلوا، أتلوا ما حرم ربكم عليكم، يعني أبلغكم وأقرأ عليكم الأمور التي حرمها الله تعالى عليكم. الأمر الأول ألا تشركوا به شيئا، هذا هو أول أمر يلزمكم أن تأخذوا به وتنتبهوا له وتحتاطوا لأمره، لأنه أخطر شيء في هذه الحياة ألا تشركوا به شيئا. فالشرك أعظم الذنب، وقد تكلمنا في الآيات السابقات عن هذه المسألة، وأن الإنسان إنما خلق ليفرد الله تعالى بالعبادة، أي أن يكون الإنسان مخلصا في عبادته لله، لا يشترك مع الله تبارك وتعالى في هذه العبادة، لا ملك ولا نبي ولا من دونه. فقوله جل وعلا قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، أي وحدوه أفردوه بالعبادة، تكون كل أعمالكم التي تتعبدون بها لله لا تعبدوا معه غيره. وهذه كما ذكرنا في لقاءات مضت هي مهمة الرسل عليهم الصلاة والسلام، ومن أجلها قام ميزان الجنة والنار، ولأجل إفراد الله تعالى بالعبادة نصبت الموازين، فيكون الإنسان في عبادته مخلصا لله محققا لا إله إلا الله وحده لا شريك له. المسألة الثانية، الوصية الثانية، وبالوالدين إحسانا. فسبق أن ذكرنا لكم في أي لقاء ماضي تكرار هذه المسألة في آيات وحديث، منها قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وهنا أيضا قال مثل ذلك ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فهذه الوصية الثانية بعد العبادة لله، الوصية الكبرى هي الإحسان للوالدين. وإذا تأملتم الآيات التي يذكر فيها حال الوالدين يعبر عن الإحسان إليهم بقوله وبالوالدين إحسانا ولم يقل وأحسن، وهذا يعني أن يبذل الإنسان كل أوجه الإحسان، لا أن يحسن مرة ويترك، أو يحسن في أمر ويهمل في أمر آخر، بل يبذل إحسانه بجميع ما يستطيع وأنواعه وأغراضه كلها التي يحتاج الوالد فيها إلى إحسان. الوصية الثالثة ولا تقتلوا أولادكم، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، الإملاق هو الفقر. وكان عند العرب أهل الجاهلية نظرية كنظرية أهل جاهلية في هذا الزمن، يقول الإنسان يخشى أنه لا يستطيع أن ينفق على أولاده فلا يريد الأولاد، يقتلهم في مهدهم في بداية حياتهم، يسقط الجنين أو إذا ولد يتخلص منه. وفي زمننا هذا تلاحظون أن هناك دعايات تسمى بالانفجار السكاني الهائل، والذي يعبرون عنه بعبارات لا يستطيعون أن يعيشوا لعدم وجود قوت. هذا الانفجار عقدوا له مؤتمرات في سنوات قريبة، الانفجار السكاني بحيث يكثر المواليد ولا يجدون ما يأكلون، فلا بد أن نتخذ قرار نحدد كل واحد ينتج 3 من الأطفال لا يزيد عليه، من زاد يعاقب ويتحمل غرامات إلا أولاد يهود، هؤلاء لا يدخلون في هذا القرار. الله تعالى يقول ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. لاحظوا كلمة نرزقكم، أنتم من اللي أعطاكم العيش؟ أنتم اللي موجودين في الحياة هذه، من الذي منحكم الطعام والشراب؟ هل أنتم حصلتوه بقوتكم وحولكم؟ لا، قد يكون عدد السكان قليل جدا، ويمنع الله تعالى القطرة من السماء وتجذب الأرض وتموت الماشية، فلا فواكه ولا خضار ولا حبوب ولا ثمار ولا بهائم. رزقكم أنتم الذي حصلتموه، لا، نحن نرزقكم وأيضا وإياكم. أنتم لا تغنون أنفسكم، وإنما رزقكم يحصل لكم من الله. وكذلك الذي يخلق الله من الأولاد هو الذي يرزقهم، لستم أنتم الذين ترزقونه، ولستم أنتم الذين تطعمونه. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يكون في بطن أمه 40 يوما نطفة، 40 يوما علقة، 40 يوما مضغة، ثم يأتي الملك فينفخ فيه ويكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد. فرزق كل مولود محدد له يوم أن كان في بطن أمه. ما هو العبد اللي يرزقه؟ نعم العبد مطالب أن يعمل وأن يأتخذ الأسباب وأن يجلب القوت وله أجره على هذا، لكن ليس هو الذي يقرر أن يكون غنيا أو فقيرا أو أنه يحقق المطلوب أو لا يحقق. هذه الأرزاق من عند الرزاق وليس من عندك أنت أيها الأب أو أيتها الأم أو أيها الرئيس أو أيها المسؤول أو أيها الوزير، لا. فلا تقتلوا أولادكم من إملاق، أي من خشية الفقر. نحن نرزقكم وإياهم. ولهذا قال في آية أخرى إن قتلهم كان خطأ كبيرا. والمسألة أو الوصية الرابعة ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. لا تقربوا الفواحش أي ما فحش. الفواحش هي الأمور المنكرة من المحرمات والخطايا كالزنا والسرقة. فما فحش من الذنوب نبتعد عنه. وقوله تعالى ولا تقربوا ولم يقل لا تأتوا، لأن هذا أبلغ في التحذير، أي ابتعد عن المواطن التي تكون فيها الفواحش. وليس المعنى أن لا تفعل الفواحش، بل لا تقرب منها. وفرق بين أن تقول لإنسان لا تأكل من هذا الطعام وتقول لا تقترب من هذا الطعام. فالله تعالى يحذرنا أن نقترب من الفواحش بجميع أنواعها، ما ظهر منها وصار معلنا يراه الناس، وما خفي ولا يطلع عليها أحد إلا الله تعالى. فكل هذه لا تقربوها. فالإنسان مطالب أن يكون بعيدا كل البعد عن هذه الأمور. والأمر الخامس ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. هذه الوصية الخامسة وهي قتل النفس. النفس المعصومة وهي نفس المسلم ونفس الكافر الذي عنده عهد أو ذمة أو أمان خلاف الحربي. فالذم والمعاهد والمستأمن دماؤهم معصومة ولا يجوز الاعتداء عليها، لأن الاعتداء بغير حق. وقوله تعالى ولا تقتل النفس، أي نفس لإنسان، إلا بالحق وهي كالقصاص، إذا قتل القاتل يقتل، أو رجم الزاني المحصن، أو الذي يرتد عن الإسلام فإنه يحل دمه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، الثيب الزاني، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. نفسي من أعظم الذنوب. والله جل وعلا أصان النفوس وحفظها، وقال جل وعلا: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. فالدماء مصونة ومحفوظة عن عبث العابثين وانتهاك أهل الشر والفساد. والاعتداء على النفس من أكبر الكبائر، ولهذا قال جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك أن يشرك أو يقتل أو يزني يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. ويقول جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فالنفوس مصونة ومحترمة، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم الأمر الخمسة وصاكم به لعلكم تعقلون، أي وصاكم الله تعالى بها. والوصية هي العهد على وجه الاهتمام، فذلكم الأمور الخمسة: التوحيد، بر الوالدين، الحفاظ على الأولاد، والبعد عن الفواحش، وصيانة الدماء. هذه من وصايا ديننا العظيمة، لعلكم تعقلون هذه الأمور وتفهمونها وتحافظون عليها. ومن لم يحافظ عليها فلم يستفد من عقله، فإن العقل حسن التصرف، والذي يخالف هذه فإن في عقله سفه، في عقله خلل وعدم انضباط. المسألة السادسة أو الوصية السادسة، يقول تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. اليتيم هو من مات أبوه وهو لم يبلغ، فاليتيم هو من فقد أباه، لأن الأب هو مركز القوة للوزن للولد ومحل الطمأنينة والثقة والرعاية. ولهذا الولد اليتيم مضعف، لأنه يشعر أنه ليس هناك أحد يدافع عنه. لكن ديننا حفظ حقوقه وقال: وأما اليتيم فلا تقهر. لا تقهر اليتيم، ما عنده أب يروح يشتكي له ويقول: يا أبوي فلان ضربني، ولا فلان تكلم علي، ولا فلان قال لي. لا، ينكب على الأرض ويبكي وتبقى عقدة في نفسه. ماله إذا صرت ولي على ماله لا تلعب فيه، إذا صار الإنسان له ولاية على مال يتيم ليس له أن يتصرف فيه إلا بما هو الأحسن، وليس الحسن بل الأحسن. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. لو كان هناك مشروع حسن وطيب وهناك مشروع أحسن منه لا تجعله بالحسن، إنما روح للي أحسن منه، وإلا اتهمت فأنت محل تهمة. فلا تقربوا مال اليتيم إلا على هذا المنوال: التصرف بما فيه الأحسن لليتيم. وهذا أمر هام جدا في حياة من يتولى شأن اليتامى. فالإنسان الذي يتولى على يتيم وعلى قصار مسؤوليته عظيمة وشاقة، فعليه أن يتنبه لهذا الأمر. فأنت أذن لك بالتصرف، تبيع وتشتري وتعمل، لكن ب بما فيه الأحظ والأحسن والمصلحة لهذا اليتيم حتى يبلغ أشده، أي حتى يصير في حال يتصرف فيها بما فيه المصلحة له، وهو انتظام عقله وبدنه. فإذا أنه كمل عقله وبدنه فأعطه ماله وهو يتصرف فيه ولا تجحد منه شيئا. والوصية السابعة: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. الإنسان الذي يبيع أو يشتري لا يطفف، وأيل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ فتطفيف الكيل والوزن، الكيس اللي فيه رز أو سكر 45 كيلو يأخذ منه نصف كيلو ينزل ريال أو ريالين عن الجيران عشان يقولون هذا رخيص. العمل صحيح؟ لا، هذا غشاش. هذا طف باع الكيس على أنه فيه 45 كيلو بينما فيه 44. فهذا من تطفيف الكيل. أو عنده بضاعة تنتهي صلاحيتها بعد أسبوع يفرغها في أواني ويبيعها. أن لا يطلع الناس على تاريخ نهاية الصلاحية فيتركوها، فهذا كله من الخداع في المعاملة والتلاعب بالبيع والشراء. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، يعني بالعدل، لا تجوعوا، لا تظلموا، لا تطففوا، لا تتجاوزوا، سواء كنت بائع ولا مشتري. إذا كنت مشتري لا تأخذ أكثر من حقك، وإنما تأخذ بالميزان العدل. لو دخلت على صاحب نعة تجاري أو بقالة أو نحوها فأخذت البضاعة التي تريدها ووضعتها في الميزان، تريد مثلا كيلو تفاح فتأخذ بقدرك، أو تسجل عدد الجرامات الزائدة، لا يطلع عندك الوزن كيلو وربع وتقول هذا كيلو، تروح تحاسب المحاسب عند الباب على انه كيلو، لا ليس كيلو. هذا ايضا من العدل ان تذكر الميزان بالوفرة تمام، لك 1000 جرام ما زاد عنها احسب، اذا نقصت وكنت بائعا لا تحسبها، اذا كانت 900 جرام لا تقول هذا كيلو خلاص. انت بشهادته على وصف ما شاهد لا يحابي ولا يداري، وإنما ينطق بالحق، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. فالإنسان يؤدي الشهادة على وفق ما تحمل. والوصية التاسعة: وبعهد الله أوفوا. وبعهد الله أوفوا، أي أن الإنسان يوفي ما عاهد عليه الله. وأعظم عهد هو توحيد الله، القيام بعبادة الله كما أمر. وقد جاء قوله تعالى: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسل وعزرتموه وأقربتم الله قربا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. فهذا ميثاق، ميثاق من جانب المخلوق، وقول لأكفرن عنكم سيئاتكم ميثاق من جانب الله جل وعلا. والله جل وعلا عهد إلينا أن نعبده، ونحن نتعهد بالقيام بهذه العبادة. وكذلك ما يعاهد به الإنسان أخاه على أمر، لو أنه عاهد أخاه على أمر لزمه أن يفي به. ذلكم أي هذه الأمور الأربعة وصاكم به لعلكم تذكروا. فقوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، والثاني أوفوا الكيل والميزان بالقسط، والثالث إذا قلتم فاعدلوا، والرابع بعهد الله أوفوا. هذه الأمور الأربعة وصاكم بها ربكم جل وعلا لعلكم تذكرون، أي أنكم تتذكرون هذه الأمور ولا تغفلون عنها، وإنما تقيمونها على وجهها من دون خلل. وأما الوصية العاشرة فهي قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وأن هذا صراطي مستقيما، المراد بالصراط هو الطريق الموصل إلى الله تعالى وإلى جنته، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. في كل ركعة نقول اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالالتزام بهذا الصراط وعدم اللف والدوران أو الاحتيال اتباع الطرق الضالة والمناهج المنحرفة والمبادئ الإلحادية، هذه كلها طرق ملتوية، وهي ما حذر الله تعالى عنه بقوله ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. لا تتبعوا الطرق المتنوعة، وإنما اسلكوا الطريق المستقيم، هذا الطريق الذي جاءكم به محمد عليه الصلاة والسلام، هو المنهج الصحيح المطلوب منكم السير عليه، ولا تذهبوا يمين ولا شمال. وهذا هو ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال افترقت النصارى على 71 فرقة، افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة هي صاحبة هذا الطريق المستقيم، كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذا هو الطريق المستقيم الذي نبهنا إليه ربنا وجاء في هذه الوصية العظيمة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، أي لعلكم تحذرون العقاب، لعلكم تتقون النار، تجعلون بينكم وبين عذاب الله تعالى وقاية. فالتقوى هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله حواجز وسواتر وحوائل تحول بينك وبين الوصول إليها بفعل ما أمر الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم، والابتعاد عما نهى الله تعالى عنه أو رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الصراط المستقيم الموصل للتقوى والموصل للنجاة والسلامة من المهالك. فهذه الوصايا العشر هي وصايا محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه. فهذه الآيات اشتملت على أمور الدين، والأمور التي لا بد أن يلتزم بها وكل مؤمن، ولهذا ينبغي أن يتدبرها الإنسان ويقرأها ويفتش نفسه أول هو هل هو يلتزم بها أم أنه يخالفها. نقف عند هذا ونسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من الزلل، وأن يجنبنا الفتن، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من كل دنيا وعذاب الآخرة. يثبت لنا بالقول الثابت حياة الدنيا وفي الآخرة، ويغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.